ورجعت لهم قواعدهم الإيمانية. لكن البيت الإيماني فيه الحمام، فيه بيت الماء. ليه؟ لأنه مبني على الطهارة، كل ما يدخل يتطهر. دوك ما بيعملوش العملية دي. طب اسمع، جرب في واحد أو جرب في نفسك، وقعد أسبوع ولا عشر أيام كده ما تغتسلش، وشوف إيه اللي يجرى. يجرى كتير قوي، فتبقى المسألة نجس يعني، برضو نجس حس. لما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. بعضهم قال لك والله لو أنني سلمت على مشرك ويده رطبة، شوف الفارق، في فرق بين إيده رطبة وإيده جافة ناشفة. إن سلمت عليه ويده رطبة لابد أن أغسل يدي، إنما إن سلمت عليه وإيده جافة ناشفة بكفاية أن أمسحها، تنفع المسح، ينفع يعني. يبقى إذن إيه ده؟ ده احتياط علشان يبين لك إن دول يجتنبوا. فإذا كانوا يجتنبوا قوالبا، يبقى يجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوا شيء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو العام التاسع اللي حصل فيه الأذان. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد إيه؟ عامهم هذا، اللي هو كان عام إيه؟ تسع في الإيه؟ في الهجرة. فلا يقربوا المسجد الحرام. طب الممنوع منه المسجد ولا الحرم كله؟ اللي مسك النص قال الشافعي قالك المسجد الحرام، انما بقيه الحرام دي. نقول له يا سيدي ما احترمنا للاجتهاد نناقشك، فلا يقربوا ولا فلا يدخلوا؟ لو كان فلا يدخلوا يبقى كان المسجد بس، انما لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يكونش قريبين منه. واقرب شيء الى المسجد ايه؟ حرم هذا المسجد. يبقى اللي قال لك كل الايه؟ كل الحرم. وايضا فانه لو كان المراد المسجد فقط، خدوا بالكم شوفوا العلماء ازاي بيفتشوا عن المعاني ويطلعوها. قال لك لم يقول لا يدخله، وانما قال ايه؟ لا يقربه. وما دام لا يقربه يبقى ما يجوش قريب منه، وما دام مش قريب منه ما يجوش قريب منه، الا اقرب مكان الى الحرم ايه؟ الى المسجد ايه؟ الحرم وحوله، يبقى ما يجوش الحرم. وايضا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله، والى لقاء اخر ان شاء الله.